بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في درس اليوم، أول دروس برنامج كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا. وبإذن الله تعالى الدراسة في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى مدتها 4 سنوات بإذن الله تعالى، يحصل المتخرج بعدها على درجة البكالوريوس في الشريعة. والتركيز في هذه الدراسة على مواد الفقه وأصوله وقواعده وما له يعني صلة مباشرة به بإذن الله تعالى، حتى يخرج الطالب إن شاء الله متمكنا من دراسة الفقه والبحث في مسائله بإذن الله تعالى. وفي النية إن شاء الله يعني مع نهاية البرنامج يعني نؤسس لبرنامج تدريب المفتين وإعداد المفتين إن شاء الله، لكن يعني نجعلها مرحلة لاحقة بإذن الله تعالى بعد تخطي إن شاء الله أساسيات هذه المرحلة. وأنتم سبق لكم أن درستم من قبل يعني متن الزاد وبعض المواد الفقهية، لكن نريد يعني أن نتوسع إن شاء الله وننتقل إلى المرحلة الأعلى بإذن الله تعالى. إن شاء الله في هذا الفصل الدراسي الأول الكتب المقررة معنا 3 كتب، وهي كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد، وهذا الكتاب يعني كان مقررا على كلية الشريعة في الرياض، وكذلك كتاب تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمهم الله تعالى، الشيخ شيبة الحمد والشيخ البسام رحمهم الله تعالى. وبإذن الله تعالى كذلك يعني ندرس من كتاب الإفصاح للإمام ابن هبيرة، الوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وكتاب الإفصاح هو في الأساس هو عبارة عن شرح لحديث الأحكام، ولكن عندما وصل إلى حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فتوسع وذكر مسائل الفقه فقها مقارنا، فيذكر يعني مذاهب الأئمة الأربعة. وميزة هذا الكتاب أن مؤلفه هو الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى، كان وزيرا وكان رجلا من الصالحين ومن أهل العلم ومن كبار أئمة الحنابلة، وكان مجلسه عامرا بفقهاء جميع المذاهب يعني وقت إعداد هذا الكتاب. فيعني هو كتابه ولكن شارك في إعداده فقهاء من كبار الأئمة من كل مذهب، فكانوا يحضرون مجلسه ويتباحثون يعني في المسائل، وكل منهم يذكر يعني مذهبه فيها وحجة مذهبه وكذا، ثم يلخصون خلاصة يعني المسألة في هذا الكتاب. فالجزء يعني الذي سندرسه هو المعروف باسم الإفصاح أحيانا، وأحيانا يعرف بإجماع الفقهاء واختلافهم، هو يعني ليس كل كتاب الإفصاح لكنه جزء منه، هو الجزء المتعلق يعني بالفقه المقارن بإذن الله تعالى. كتاب الإفصاح ليس جاهزا في هذا اليوم، إن شاء الله بعثنا نطلب كمية من النسخ ستصل إن شاء الله خلال 2 أو 3، فإن شاء الله قبل يوم الجمعة القادم، قبل يوم الجمعة القادم إن شاء الله ستكون النسخ متوفرة معكم يعني. فاليوم إن شاء الله نأخذ فقط من آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. ويعني هاتان المادتان مادتان يعني أساسيتان لابد منهما لدارسي الفقه، لأن الفقهاء يعني في كل المذاهب يعتمدون على هذين المصدرين الكتاب والسنة، هما الأساس وهما المنبع ويأتيان على رأس الأدلة الإجمالية التي يستمد منها الفقه. وآيات الأحكام، آيات الأحكام يعني نحو 500 آية، نحو 500 آية في كتاب الله تعالى. وكما درستم في أصول الفقه يعني من شرط المفتي أن يحفظ آيات الأحكام وأن يفهم آيات الأحكام، هذا شرط أساسي. ويعني قد لا يتسع وقت الدراسة لدراسة كل آيات الأحكام، طبيعة الدراسة الجامعية يعني لا يتسع الوقت لكل شيء، ولكن نأخذ يعني ما تيسر من آيات الأحكام. طبعا آيات الأحكام منها آيات يعني أو أكثر آيات الأحكام في سورة البقرة والنساء والمائدة. في سورة البقرة فيها يعني من أحكام الطهارة ويسألونك عن المحيض ونحو ذلك، وفيها مثلا أحكام الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فيها أحكام الطلاق، آيات الطلاق، وفيها مثلا بعض المحرمات يعني كتحريم الخمر وتحريم الميسر ونحو ذلك. وفي سورة النساء فيها آيات المواريث، وفيها كثير أيضا من أحكام الطلاق وما يتعلق به وأحكام النساء عموما. وكذلك سورة المائدة فيها أحكام الصيد والذبائح، وفيها أحكام الوضوء والتيمم، والتيمم أيضا مذكور في سورة النساء إلى غير ذلك. يعني فقسم كبير من آيات الأحكام يعني في هذه السور، والجزء المقرر معنا يعني يبدأ من آيات الأحكام في سورة الأنعام، في سورة الأنعام، فعندكم يعني آيات الأحكام في الكتاب المقرر معنا من سورة الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة والنحل والأنبياء والحج والمؤمنون والنور، فهي يعني مختارات ما تيسر من آيات الأحكام، وعلى غرارها إن شاء الله يعني ينبغي أن يتوسع الطالب ويكون له يعني دراسة إن شاء الله مستقلة في قراءة كتاب كامل في آيات الأحكام. وبالنسبة لأحاديث الأحكام، فالكتاب الذي معنا اللي هو تيسير العلام هو شرح لمتن عمدة الأحكام، ومتن عمدة الأحكام فيه أحاديث الأحكام من خلال الصحيحين فقط، يعني مؤلفه جمع أحاديث الأحكام التي اتفق عليها البخاري ومسلم، يعني لم يستوعب أيضا كل أحاديث الأحكام. وبإذن الله تعالى بدراسته نكون يعني مررنا على قدر كبير أو قسم كبير من أحاديث الأحكام، ويتبقى يعني أحاديث أخرى على الطالب يعني أن يتوسع ويزداد في العلم بإذن الله تعالى. والازدياد من العلم لا حد له إلى نهاية العمر، يعني من المهدي إلى اللحد ومع المحبرة إلى المقبرة، وكما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فنبتدئ بإذن الله تعالى في الدرس الأول في تفسير آيات الأحكام إن شاء الله إلى صلاة العشاء، يعني بقي حوالي 50 دقيقة إن شاء الله على العشاء، فنأخذ فيها يعني ما تيسر من آيات الأحكام، ثم إن شاء الله بعد العشاء نأخذ يعني حوالي ساعة كذا في تفسير في شرح أحاديث الأحكام إن شاء الله. طيب قبل أن نبدأ، يعني هل عندكم بعض الأسئلة أو شيء في البرنامج الكلية أو كذا؟ إن شاء الله لا بأس، إن شاء الله إذا حد عنده استفسار أو كذا عن نظام الدراسة وبرنامجها إن شاء الله ممكن بعد الدرس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في صفحة 9. افتتح المؤلف يعني كتابه بتفسير قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. طريقة المؤلف يعني طريقة لطيفة وجميلة، يفتتح بذكر سبب النزول ويذكر الغرض الذي سيقت له الآية، ويتكلم عن مناسبة الآية لما قبلها وبعض الفوائد اللغوية التي تعين على فهم دلالات الآية، ثم يذكر الأحكام التي تستفاد من هذه الآية. فقال: السبب النزول أن المشركين قالوا: يا محمد عليه الصلاة والسلام، لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك سبحانه وتعالى، فأنزل الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية. فهذا السبب النزول. قال: والغرض الذي سيقت له هذه الآية هو صيانة جانب خالقنا عز وجل من أن يسبه المشركون، والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. واضح، لأن السب يعني يؤدي إلى نفرة المسبوب أو نفرة يعني المشرك إذا سبت آلهته التي يعظمها، فهذا يؤدي إلى نفرته، والغرض هو تقريبهم إلى الإسلام ودعوتهم إليه وترغيبهم فيه. قال: ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ما أوحي إليه والإعراض عن المشركين، نهى المؤمنين عن سب آلهة المشركين لما في ذلك من كمال الإعراض عنه. فكما هو معلوم، فسورة الأنعام سورة مكية، سورة مكية، ومن مزايا هذه السورة الكريمة أنها نزلت دفعة واحدة. سورة الأنعام نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام دفعة واحدة في مكة، معها 70,000 ملك، نزل معها 70,000 ملك مع جبريل عليه السلام، نزلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحرسونه. جبريل عليه السلام هو الذي يعني كلف بالوحي عليه السلام، لكن أحيانا يكون معه ملائكة يشيعونه يعني يسيرون معه ويصحبونه وهو نازل بالسورة الكريمة. فأنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة هذه السورة كاملة في مكة. فلذلك يعني تجد آيات سورة الأنعام، يعني سورة الأنعام يعني في خطاب مشرك العرب ومشرك قريش وعبدة الأوثان. فيقول يعني إن الله سبحانه وتعالى لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع ما أوحي إليه والإعراض عن المشركين، ولاحظ أن الإعراض عن المشركين هذا كان في الفترة المكية قبل أن يشرع الجهاد ويؤذن فيه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر بالإعراض عن المشركين وبالصفح عنهم وذلك لأنه لم يكن مأمورا يعني بالجهاد عليه الصلاة والسلام. ثم لما أمر بالجهاد فآيات الصفح والعفو، يعني كما درستم في موضوع الناسخ والمنسوخ، هناك رأي يعني يقول إن آية السيف نسخت 300 آية في كتاب الله تعالى، وهي آيات الصفح والعفو والإعراض، ولكن الرأي الصواب أنها لم تنسخ آيات الصفح والعفو والإعراض، وإنما يعني هذه يعمل بها في وقت وهذه يعمل بها في وقت حسب يعني حال المسلمين قوة وضعفا وحسب المصلحة في الجهاد أو في العفو والصفح إلى آخره. فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني باتباع ما أوحي إليه والإعراض عن المشركين، نهى المؤمنين عن سب آلهة المشركين لما في ذلك من كمال الإعراض عنهم، فهي مناسبة لما قبلها لأن الله تعالى أمره أن يعرض عن المشركين، وناسب ذلك أن يترك سب آلهتهم لأن هذا من الإعراض عنهم. قال: وجملة ولا تسب معطوفة على جملة وأعرض عن المشركين، في الآيات قبلها وأعرض عن المشركين، ثم بعدها قال ولا تسب الذين يدعون. قال: والسب الشتم والطعن، معنى السب الشتم والطعن. قال: والمخاطب بالنهي المؤمنون والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا تسبوا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولعموم المؤمنين يعني. قال: والسب، قال: ولم يقل ولا تسب كما قال اتبع وأعرض، وعدل بالخطاب إلى عموم المؤمنين. يعني سبحان الله من بلاغة القرآن أن الله تعالى لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ اتبع ما أوحي إليك، وقال وأعرض عن المشركين، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما جاء عند النهي عن السب قال ولا تسبوا، لم يوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام إنما لعموم المؤمنين. ما الحكمة في ذلك؟ قال: تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم عن مقام السب، وإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا شتاما عليه الصلاة والسلام. قال: ومعنى يدعون ولا تسبوا الذين يدعون، قال يعبدون، وهذا من ضمن الأدلة على أن الدعاء هو العبادة، أن بعض من عندهم غلو في المقبورين والأموات وكذا يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله يجادلون ويقول لك يعني هذا ليس عبادة. فالقرآن واضح في أن الدعاء عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. فهنا ولا تسبوا الذين يدعون أي يعبدون. قال: والموصول عبارة عن الأصنام، يعني ولا تسبوا الذين اسم موصول صحيح، الذين اسم موصول، الذين يدعون، الاسم الموصول هذا يعود على ماذا؟ يعود على الأصنام. قال: والعائد محذوف، يعني الاسم الموصول المراد به الأصنام. قال: والعائد محذوف، يعني دائما هناك عائد يكون ضميرا في جملة الصلة يعود على الاسم الموصول، يعني الاسم الموصول يعني يراد به معنى وبعد الاسم الموصول تأتي جملة ليقال لها جملة الصلة، فهنا الذين هي الاسم الموصول وبعدين جملة الصلة اللي هي جملة يدعون. جملة يدعون يكون فيها رابط ضمير يعود على الاسم الموصول، الضمير هنا محذوف أي الذين يدعونهم، يعني التقدير ولا تسبوا الذين يدعون، يعني ولا تسبوا الذين يدعونهم، فهناك ضمير ويدعونهم أي يعبدونهم لأن يدعون معناه يعبدون. قال: وإنما عبر بالذين لأن المشركين نزلوا هذه الأصنام من منزلة ذوي العلم، دائما الذين تأتي للعاقل، تأتي للعاقل، والعاقل هم الإنس والجن والملائكة، يعني غير العاقل يستعمل معه من الأسماء الموصولة ما، لكن هنا لم يقل الله تعالى ولا تسبوا ما يدعون، وإنما قال ولا تسبوا الذين يدعون. فالمعبودات الله سبحانه وتعالى يعني أورد معها اسما موصولا يدل على العاقل ذوي العلم أي العقلاء، واضح؟ فنزل الأصنام منزلة ذوي العلم يعني منزلة العاقل. أحيانا يستعملون مصطلح ذوي العلم لأن الاسم الموصول الذي يعني يدل على العاقل يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى، تقول الله الذي مثلا خلقنا، فالذي لأن الصفات توقيفية، فكثير من الأئمة يعني يتحشون أن يقولوا أنها تعود على عاقل لأن العقل لم يرد في صفة الله تعالى وإنما ورد في صفة الله تعالى العلم، فيقولون يعود على ذوي العلم لأن الضمير لأن الاسم الموصول الذي يعود على العاقل هو يعود على الله سبحانه وتعالى، فبدلا من أن يقول العاقل يقول ذوي العلم. حتى قال ومعنى الجملة على هذا ولا تشتموا يا جماعة المؤمنين الأصنام التي يعبدها المشركون فيشتموا إلهكم. واضح هذا المعنى الإجمالي للآية. قال ويجوز أن يكون الموصول عبارة عن المشركين والعائد حينئذ فاعل يدعون والمفعول محذوف أي الأصنام. ومعنى الجملة على هذا ولا تشتموا المشركين من حيث عبادتهم لآلهتهم فيشتموا الله والأول أظهر. هنا ذكر إيه تفسيرا ثانيا وهذا يوضح أيضا يعني أثر علوم اللغة في فهم القرآن الكريم. فهنا ولا تسبوا الذين يدعون, فقال الذين قد يكون المقصود هنا بالاسم الموصول, قد يكون المقصود بالاسم الموصول المشركين, يعني ولا تسبوا الذين يدعون يعني ولا تسبوا المشركين الذين يدعون. طيب يدعون ماذا؟ يدعون الأصنام. فيبقى هنا المحذوف هو مفعول الفعل يدعون, يعني ولا تسبوا الذين, ولا تسبوا الذين يدعون الأصنام, هذا المعنى يعني ولا تسبوا الذين يدعون الأصنام من دون الله, فيكون هذا هو معنى الآية. فإذا تكون الآية على هذا التفسير نهيا عن سب من؟ عن سب المشركين. في التفسير الأول لو قلنا الذين تعود على المعبودات هي نهي عن سب ما يعبد من دون الله من الأوثان, والتفسير الثاني نهي عن سب المشركين الذين يعبدون غير الله. قال وإنما نهوا عن سب الأصنام وإن كان في سبها طاعة لما يترتب على ذلك من المفاسد التي هي أعظم من ذلك, وهي سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا الحكمة يعني لماذا نهى عن سب آلهة المشركين رغم أنها طاعة, يعني سب آلهة المشركين طاعة في الأصل لأنه يعني تحقير من شأنهم وتنفير عنهم وإنكار للمنكر, ويعني يمكن أن تدخله في الطاعة من جهات عديدة, ومع ذلك نهي عنه لأن هذه الطاعة أو هذا العمل الصالح سيترتب عليه مفسدة. ولذلك يعني فالنهي عن سب آلهة المشركين كما ذكر أهل العلم إنما هو في حضورهم وفي وجودهم, أما يعني إذا لم يكونوا حاضرين يعني إذا كان مسلمون يتكلمون فيما بينهم وليس في حضور أحد من المشركين والكلام لن يترتب عليه مفسدة, فإذا تمحضت المصلحة والمفسدة لم توجد. فلا مانع أن المسلمين هم يتحدثون بينهم أن يذكروا مثلا هبل واللات والعزة ونحوها من المعبودات الباطلة أو الصليب أو كذا يذكرونه بسوء يعني, لأن ذلك فيه يعني تنفير منه وإنكار على عابديه, فهنا وجدت المصلحة ولم توجد المفسدة. لكن النهي إنما هو إذا كان يعني في حضور المشركين أو الخطاب يعني سيصل إلى المشركين فحينئذ وجدت مفسدة ونهي عن المصلحة لأجل أنه سيترتب عليها مفسدة أكبر. واضح؟ يعني تعرفون قصة أبي بكر رضي الله عنه لما سب يعني اللات مثلا في موقف معين أو كذا, يعني ظهرت له مصلحة في تحقير مثلا هذا المعبود من دون الله أو كذا. فالأصل يعني في سب آلهة المشركين أنه يعني نهي عنه لمصلحة, لكن إذا كان وهذه المصلحة يعني منعا لوقوع مفسدة هذا في حضور المشركين وغلبة الظن من ترتب المفسدة, لكن في وضع آخر يعني قد يكون مثلا بين مسلمين أو كذا ولن تترتب المفسدة فيبقى الحكم على أصله وهو الإباحة. قال وقوله من دون الله حال من الموصول أو العائد. من دون الله يعني الجر المجرور اللي هو شبه الجملة، شبه الجملة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. واضح؟ يعني تقول مثلا إيش، جاء مثلا جاء الرجل يسعى، أو جاء رجل يسعى. لما تقول جاء الرجل يسعى، يبقى يسعى هنا إيه؟ جمل بعد المعارف أحوال، يبقى جملة يسعى تكون إيه؟ تكون حالا لأنها بعد المعرفة. وكذلك أشباه الجمل، لو قلت جاء الرجل على دابته أو على حماره، شبه الجملة لو على حماره هذا يكون حالا لأنه بعد معرفة. وأما بعد النكرة لو قلت جاء رجل يسعى أو جاء رجل على دابته، فبعد النكرات تكون صفات. فهنا من دون الله، من جار دون مجرور وهو مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه. فشبه الجملة هنا حال إما يعود على الاسم الموصول أو يعود على العائد، والعائد هو الضمير. احنا قلنا العائد اللي هو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول. فإذا الحال إما ترجع، إما يعني صاحب الحال هو الاسم الموصول أو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول. قال وقوله فيسب الله، قال الفاء للسببية، والفعل بعدها منصوب ويجوز أن تكون الفاء للعطف كقولهم لا تمددها فتشققها، لا تمددها فتشققها. قال والفعل بعدها مجزوم، والمعنى والفعل بعدها مجزوم. قال فيسب الله، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. واضح؟ فقال الفاء يعني قد تكون للسببية، يعني ما قبلها سبب فيما بعدها، يعني سبكم آلهة المشركين سيكون سببا في سبهم الله سبحانه وتعالى، أو يكون من باب العطف، يعني ولا تسب الذين يدعون من دون الله فمعطوف عليه فيسب الله. ويلاحظ هنا أن الفاء إن كانت للسببية فالفعل منصوب، لأن الفعل المضارع ينصب بفاء السببية المسبوقة بنهي، فاء السببية المسبوقة بنهي لا تمددها فتشققها، فإذا اعتبرناها الفاء للسببية. وأما إذا اعتبرتها عطف، فاء عطف، فحينئذ الفعل اللي بعد الفاء يكون معطوفا على ما قبل الفاء فيكون مجزوما. وهنا لأن يسب هذا فعل من الأفعال الخمسة اللي هي التي تنصب وتجزم بحذف النون، فلذلك النون محذوفة، فيحتمل أن يكون منصوبا ويحتمل أن يكون مجزوما. واضح؟ قال يعني طبعا هذا أيضا له تأثير في المعنى كما سندرس إن شاء الله في أحاديث الأحكام. يعني مثلا عندما لو قلنا يعني أن الفاء للسببية، إذن فالنهي هو عن الشيء الأول لأنه يؤدي إلى حصول الثاني، يعني لا يكون النهي عن الشيئين وإنما النهي عن الأول لأنه يؤدي إلى حصول الثاني. لكن عندما تكون الفاء للعطف، عندما تكون فاء للعطف فمعناه أنه نهي عن الشيئين معا، عن الأول والثاني معا. قال ومعنى عدوا ظلما واعتداء وتجاوزا عن الحق، وهو مصدر عدا عليه عدوا، وعدوا وعدوانا بالضم والكسر، عدوانا وعدوانا بمعنى ظلمه واعتدى عليه. لذلك في بعض القراءات المتواترة عدوا بغير علم بدل عدوا. قال وقرئ بضم العين والدال وتشديد الواو، والمعنى واحد، عدوا بدل عدوا. قال وانتصاب عدوا على أنه مفعول له أو على أنه مصدر من غير لفظ الفعل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. فقال عدوا هنا إعرابها ممكن نقول مفعول له، مفعول له لو مفعول لأجله، تقول مثلا إيه ضربته تأديبا يعني لأجل التأديب مثلا، فممكن أنه يكون إيه مفعولا له أو اللي يسمى المفعول لأجله هو المصدر الذي لأجله حصل الفعل. فيسب الله عدوا يعني لأجل الظلم والعدوان. والثاني أنه مصدر من غير لفظ الفعل، لأن السب عدوان في المعنى، فإذا يمكن أن يكون إيه مثل مثلا قام وقوفا مثلا، فهي وقوفا بمعنى قياما، فأحيانا يكون فيسب الله عدوا، قال العدو هو بمعنى السب، فإن قلت هو بمعنى السب هو مصدر إيه من غير لفظ الفعل. أو على أنه مصدر في موضع الحال وهي حال مؤكدة، وممكن المصدر أيضا يكون إيه بمعنى الحال، والحال هنا يعني كان عدوا بمعنى معتدين، يعني عدوا يعني بمعنى فيسب الله عدوا أي معتدين، فتكون بمعنى الحال. قال وقوله بغير علم حال كذلك مؤكدة، يعني حال كونهم جاهلين يعني. قال والتقييد بهذين القيدين لبيان أنه لا يسب الله إلا معتد جاهل، فيسب الله عدوا بغير علم، هذا بيان أنه يعني لا يقع السب لله عز وجل إلا من معتد جاهل. قال وقوله كذلك نعت لمصدر محذوف، والجهالة هنا يعني ليس بالضرورة الجهل بمعنى أنه يعني عدم العلم، وإنما يعني أحيانا عدم العمل بالعلم يسمى جهلا، يعني مثل إيه عمل السوء بجهالة، عمل السوء بجهالة، ليس كل من عمل السوء يعني هو يجهل مثلا جرم ما فعل ونكارة ما فعل، ولكن يعني هو تصرف الجاهل، يعني المفترض أنه أن علمه يمنعه من فعل السوء، فكونه يفعله فهو أصبح لا فرق بينه وبين الجاهل. قال وقوله كذلك نعت لمصدر محذوف، أي زينا لكل أمة عملهم تزيينا مثل تزيين سب الله للمشركين وعبادتهم للأصنام ودفاعهم عنها والانتصار لها. يعني هنا إيه كذلك زينا لكل أمة عملهم. قال والمراد بكل أمة هنا ما يعم أمة الإسلام وأمم الشرك، والمراد بعملهم الخير الذي يعمله المؤمنون، الخير الذي يعمله المؤمنون والشر الذي يعمله المشركون. وقيل المراد بكل أمة يعني أمم الشرك، والمراد بعملهم شرهم وفسادهم. يعني كذلك زينا لكل أمة عملهم، فقال هنا عندنا إيه تفسيرا، التفسير الأول زينا لكل أمة يعني للمؤمنين والكافرين عملهم، يعني زينا للمؤمنين الإيمان وزينا للكافرين الكفر. والتفسير الثاني زينا لكل أمة من أمم الكفر عملهم الذي هو الكفر والفساد. قال والمراد بالتزيين على القول الأول، لو أخذنا القول الأول وزينا لكل أمة عملهم، أي زينا للمؤمنين الإيمان وللكافرين الكفر، فالتزيين هنا على القول الأول توفيق المؤمنين إلى الطاعة بتمكينهم منها وحملهم عليها، وخذلان الكافرين عن الطاعة بتمكينهم من المعصية وإقدارهم عليها. وعلى الثاني المراد بالتزيين الخذلان عن الطاعة، واضح؟ قال ونسب التزيين هنا إلى الله تعالى لأنه الذي مكنهم من العمل وحملهم عليه، ونسبه إلى الشيطان في نصوص أخرى. يعني عندنا نصوص فيها نسبة تزيين المنكر إلى الشيطان، مثل قوله تعالى إيه الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم في الآية الأخرى وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فنسب التزيين إلى الشيطان وكذلك الشيطان سول لهم وأملى لهم لكن يعني لفظ التزيين أيضا ورد يعني صريحا إيه وزين لهم الشيطان أعمالهم زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فقال على معنى أنه حسن لهم القبيح ودعاهم إليه الشيطان زين للكافرين أعمالهم يعني حسن لهم هذا العمل القبيح أعمالهم قبيحة الشرك والفسوق والعصيان هي قبيحة ولكن الشيطان زينها لهم أي حسن لهم القبيح ودعاهم إليه ولا يقال كيف زين الله لهم عملهم من الشر ثم هو يجازيهم عليه بالعذاب وهل هذا من العدل قال لأننا نقول إنه مع توفيق العدل أو خذلانه لم يسل باختياره وهو محل للثواب أو العقاب بهذا الاختيار لترجع لمسألة القدر فصحيح الله سبحانه وتعالى زين لكل أمة عملهم لو أخذنا بالتفسير الأول يعني أو الثاني فهو على كل حال يعني الكفار الله سبحانه وتعالى زين لهم أعمالهم سواء التفسير الذي يشمل المؤمن والكافر أو التفسير الذي يخص الكفار فالله تعالى زين الكافرين أعمالهم أي خذلهم و يعني سبحانه وتعالى خذلهم عن الطاعة فتزيينه سبحانه وتعالى أعمالهم لا يمنع أن الله تعالى سيجازيهم على هذه الأعمال لأن الله تعالى جعل لهم اختيارا وقدرة ومشيئة العبد لا يستطيع أن يقول إن مثلا كونه يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يقتل النفس أنه يعني مكره على ذلك مثل مثلا حركة التنفس وحركة القلب مثلا والذي يلقى من مكان شاهق مثلا لا قدرة له على التوقف إلى آخره أو الذي يقيد مثلا ويحمل ويضرب به كذا هناك أشياء خارجة عن مقدور الإنسان وهنا يسقط عنه التكليف ولكن كونه مثلا ذهب ليصلي أو ذهب ليسرق أو هذا شيء هو له قدرة وله اختيار إذا أنكرها يكون مكابرا للحس المكابرة لإنكار الحسيات فله قدرة وله اختيار وله مشيئة أو كان بإمكانه أن يختار هذا أو هذا هو في النهاية لن يختار إلا ما قدره الله عليه لكن لا يستطيع أن يقول إنه فعل ذلك بغير اختياره كالأمور التي هي خارجة عن مقدوره واختياره قال وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها قال وثم في قوله ثم إلى ربهم مرجعهم قال للعطف على محذوف تقديره زينا لكل أمة عملهم فهم مرتكبوه ثم إلى ربهم مرجعهم دائما بلغت القرآن الكريم أنك تجد في سياق الآيات جمل محذوفة ومعاني تفهم من السياق أي شيء يعني يفهم من السياق فتجد في القرآن الكريم تجد فيه الإيجاز لا داعي لأن يذكر زي مثلا قال لهم الله موتوا ثم أحياهم طيب قال لهم الله موتوا التقدير فماتوا ثم أحياهم فماتوا لا داعي لذكرها لأن قال لهم الله موتوا أكيد طالما قال الله شيئا لابد أن يقع ثم أحياهم هي هذه تدل على أنهم ماتوا إن ثم أحياهم إن هو الآن هم أحياء والله تعالى قال لهم موتوا طيب ثم أحياهم كيف أحياهم هم لسه ما ماتوش لا هم ماتوا فالتقدير يعني قال لهم الله موتوا فوقع ما قاله الله وماتوا ثم أحياهم بعد أن حصل ما قضاه الله فمن بلاغة القرآن الكريم حذف هذه الجمل التي تفهم من السياق فهنا زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم يعني إذا التقدير هنا أن الله تعالى لما زين لكل أمة عملها فعملت ما زينه الله لها يعني لابد أن يحصل لها ما زينه الله لها ثم بعد ذلك يرجعون إلى الله تعالى ليجازيهم قال وإنما جيء بثم التي للترتيب والتراخي لبيان استمرارهم على السيئات التي زينت لهم. والتعبير بلفظ ربي المضاف للضمير هم إلى ربهم مرجعهم ربهم هنا رب مضاف إلى الضمير هم قال لتخويفهم ببيان أنه مالكهم ومحيط بهم. يعني ثم إلى ربهم، يعني هنا شوف جمال القرآن، يعني لماذا لم يقل ثم إلى الله مرجعهم، أنه قال إيه ثم إلى ربهم، فقال تخويفا لهم يعني بين أنه مالكهم ومحيط بهم ولن يفلتوا منه، مع أنه رباهم بنعمه وعبدوا غيره. قال والمرجع إلى ربهم مرجعهم المصير والمعاد، المرجع هو المصير والمعاد. قال وأصل التنبئة الإخبار بالأمر الخطير، والمراد به هنا الإعلام به والمجازات عليه. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم، فهنا ينبئهم يعني يخبرهم بالأمر الخطير أي يعلمهم به ويجازيهم عليه. قال والجمهور على أن هذه الآية محكمة، يعني غير منسوخة، المحكم هنا مقابل المنسوخ. الجمهور على أن هذه الآية محكمة وأنه لا يجوز سب آلهة المشركين إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله. شوفنا هذا القيد. أما إذا كان المسلم في مناعة والكافر لا يجرؤ على سب الله إذا سبت آلهته فإنه يجوز حينئذ سب أصنام المشركين. إذن القول الأول أن الآية محكمة غير منسوخة، وحتى على القول بأن الآية محكمة فهي يعني مقيدة بهذا القيد، يعني فيها إطلاق يقيد بهذا القيد أن النهي عن سب آلهة المشركين على القول بأنها غير منسوخة فهو مقيد بهذا القيد إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله تعالى. أما إذا كان سب آلهة المشركين لا يؤدي إلى ذلك لكون المسلم في منعه والكافر في ذلة ولا يجرؤ على سب الله تعالى، فحينئذ يجوز سب أصنام المشركين. قال وقيل إن الآية منسوخة، القول الثاني قال هذه الآية منسوخة إن وجدوا نصوصا فيها سب آلهة المشركين، فقالوا إذن هذه الآية خاصة سورة الأنعام مكية في أول الأمر، قالوا هذا كان في وقت معين في وقت ضعف المسلمين ثم نسخ ذلك. وعليه لو أخذنا بالقول الثاني أن الآية منسوخة إذن إيه يجوز سب الأصنام مطلقا بدون قيد، سواء المسلم في منعه ولا في غير منعه والكافر سيسب الله أو لا، فلو أخذنا بهذا يعني سيكون الإيه السب جائزا مطلقا. لكن حتى مع الجواز المطلق يعني قد يمنع من الشيء الذي هو مباح في الأصل إذا ترتب عليه ضرر، هذه قاعدة عامة يعني في كل المباحات عموما، يعني يقول الحكم العام في هذا الشيء أنه مباح، لكن أحيانا بعض المباحات يترتب عليها ضرر أكبر فتمنع يعني لأجل هذا الضرر يعني. قال ما يؤخذ من الآية من الأحكام. الحكم الأول قال الاستدلال على قاعدة سد الذرائع، هذه الآية يعني من أبرز الأدلة على قاعدة سد الذرائع. الذرائع أي الوسيلة إلى الحرام أو المباح الذي هو وسيلة إلى الحرام، الشيء المباح الذي هو وسيلة إلى الحرام. فهذه الآية الكريمة يؤخذ منها يعني الأمر بسد الذرائع، وهذه قاعدة يعني ينبني عليها كثير من المسائل، من الشيء الذي هو حلال في الأصل إذا كان وسيلة إلى الحرام ويؤدي إلى حصول الحرام فإنه يمنع، لأن سب آلهة المشركين هو في الأصل من الحلال، وعلى التفسير الثاني أنه نهي عن سب المشركين فسب المشركين هو في الأصل حلال، ولكنه لما ترتب عليه مفسده وترتب عليه وقوع الحرام وكان وسيلة إلى حصول الحرام فنهي عنه لهذا السبب. لكن طبعا هناك يعني تفصيل في يعني في عند الأصوليين وفي كتب القواعد الفقهية، لأن هذا الباب أيضا لو فيه يعني إفراط وتفريط، فلا إفراط ولا تفريط، يعني قاعدة سد الذرائع يعمل بها، ولكن الذرائع منها ذرائع قريبة وذرائع بعيدة، يعني واضح، يعني زي مثلا إيه يعني الذريعة البعيدة مثلا اللي هي زي زراعة العنب، يعني ممكن يأتي مثلا قائل يقول لك والله سد الذرائع أن الخمر هي تصنع من العنب، طب احنا نسد الذريعة ونمنع زراعة العنب بالمرة، خاصة نحرم زراعة العنب عشان نقطع الباب. أحيانا بعض الفقهاء يعني يقول لهم أصلا أعضاء الإنسان هي ذريعة لوقوع المعاصي التي تختلف هذه الأعضاء، يدك وعين وعينك، وبقاء عينك سليمة في رأسك هذه ذريعة مثلا للنظر إلى ما حرم الله، يبدأ الواحد يصد الذرائع يفقع عينه عشان ما ينظرش إلى حرام، ويقطع يده عشان ما يفعلش بها الحرام إلى آخره. فهذه الذرائع اللي هي البعيدة يعني لا تسد، وإلا يعني بعض الناس عندهم وسوسة في هذا الباب سد الذرائع، كل شيء يقول لك والله إسلام هيؤدي إلى الحرام بطريقة غير مباشرة، يعني خطوة وراء خطوة وراء خطوة ونسبة قليلة وضئيلة واحتمال ضعيف، ومع ذلك يعني يتوسع في تحريم الحلال بناء على هذه القاعدة، فيكون هذا يعني من الغلو والزيادة في الدين. لكن هناك ذرائع يعني قريبة اللي هي زي مثلا بيع العنب لمعصرة خمر، يعني واحد عنده خمارة وعارف ان هذا الشخص صاحب خمارة وجاي يشتري منك الايه العنب عشان يعصره خمرا، انت عارف هو جاي يعني فلان الفلاني عارف ان هو عنده خمارة وبياخذ العنب لاجل ان يعصره خمرا، فحكم بيع العنب مثلا هنا لصاحب الخمارة الذي انت تعرف انه صاحب خمارة ولن يستعمل هذا العنب الا في صنع الخمر، فهنا يعني قاعدة سد الذرائع هي محل خلاف بين الفقهاء، يعني حتى هذه الصورة اللي هي الذريعة القريبة من الذرائع البعيدة كل الفقهاء يقولون لا تسد، هذه يعني وسوسة وتنطع في الدين لكن الذرائع اللي هي القريبة جدا مثل هذا هذه وقع فيها خلاف بين الفقهاء، بعض الأئمة مثلا كالإمام الشافعي رحمه الله لا يعمل بهذه القاعدة، يقول يجوز بيع العنب لصاحب الخمارة، وانت عارف انه صاحب خمارة وجاي يعني يشتري منك العنب لأجل أن يصنع الخمر، فالإمام الشافعي قال لك يجوز أن تبيع له الخمر، هو يصنع الخمر هو مسؤوليته حسابه على الله، قال كيف أحرم البيع والله تعالى قال وأحل الله البيع، هذا بيع ما الله تعالى أحل البيع، تبيع الخمر والله بيع العنب الله يعني لم تنهى عن بيع العنب إنما نهيت عن بيع الخمر، أما بيع العنب فحلال والله هو هيأخذها يصنع بها الخمر هذه مسؤوليته هو يحاسب عليها أنت لست مسؤولا عنها وكذا. ويرى الإمام الشافعي أيضا جواز بيع السلاح في الفتنة، لو في فتنة والمسلمون يقتل بعضهم بعضا الجمهور يقولون يحرم لأنها ذريعة قريبة، يعني أنت عارف أن البلد وقع فيها قتال بين مثلا قبيلتين واشتعلت الحرب وفجأة مثلا تاجر السلاح وكل الناس من هذه القبيلة وناس من هذه القبيلة جايين يشترون منك السلاح وعارف أن حيأخذوه عشان يقتل به مسلما يعني ظلما وكذا، فالجمهور الفقهاء يقول إذا وقعت الفتنة خلاص لا ينهى عن بيع السلاح للمتقاتلين حتى لا يقتل به مسلما وكذا، لكن مثلا عند الإمام الشافعي رحمه الله ومن لا يأخذ بقاعدة سد الذرائع يقول البيع حلال، الإمام الشافعي قال يعني لا أحرم البيع والله تعالى قال وأحل الله البيع، ذكر هذا في كتاب الأم، فالله ويأخذ يقتل به مسلما هذه مسؤولية أنت لست مسؤولا عنه وكذا إلى آخر، مما يدل على عدم تحريم الذرائع البعيدة أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يتعامل مع اليهود في البيع والشراء ومات ودرعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم عملوا أجراء عند اليهود في بعض الأحيان ويعمل عنده ويتقاضى منه أجرة إلى آخره، فمثلا المال الذي يعطى لليهودي هو سيتقوى به على معصية مثلا لكن بطريقة غير مباشرة، يعني أنت مثلا إذا ذهبت إلى تاجر يهودي واشتريت منه خبزا وأعطيته دولار قيمة الخبز، أحيانا هذه الذرائع البعيدة يعني. طيب فإذا يؤخذ من الآية الاستدلال على قاعدة سد الذرائع، ثانيا قال ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها، ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها. من الأحكام المستفادة من الآية أن المصلحة تترك إذا ترتب عليها مفسدة أرجح منها. فسب آلهة المشركين فيها مصلحة، مصلحة التحذير من الشرك والتنفير منه وتقوية شأن التوحيد، ففيها مصالح ولكن فيها مفسدة أكبر أنهم يسبون الله عز وجل. هنا مسألة، هناك يعني قاعدة اللي هي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه القاعدة يعمل بها في حالة تساويهما، في حالة تساويهما يعني في المقدار، يعني إذا كانت المصلحة مساوية للمفسدة في المقدار حينئذ نقول إيه درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة، لكن إذا لم يحصل تساوٍ في المقدار فإذا نقدم ما هو الأكبر. يعني إذا كان مثلا مفسدة صغيرة ومن ورائها مصلحة كبيرة، هنا لا نقول درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة. إذا كانت المفسدة صغيرة ويترتب عليها مصلحة كبيرة، إذن إيه لا تدرأ هذه المفسدة، نفعل هذه المفسدة الصغيرة منعا لفوات المصلحة التي هي أكبر منها في المقدار، فتحصيل المصلحة الأكبر في المقدار أولى من درء المفسدة الصغيرة. وإنما ينظر إلى هذه القاعدة اللي هي درء المفاسد يقدم على جلب المصالح عند التساوي في المقدار. يعني مثلا يذكر أهل العلم من هذا الباب مثلا المشي في الأسواق مثلا للذهاب إلى المساجد وللبيع والشراء ولطلب العلم ونحو ذلك. فمثلا حتى في العصور السابقة الأسواق كان فيها كثير من المنكرات، يقول مثلا فيها النساء المتبرجات وفيها المعازف وفيها كذا المنكرات في الطريق، لكن لا يدرأ مفسدة مثلا منكرات الطريق ويفوت مصلحة إيه؟ الذهاب للمساجد والذهاب إلى حلق العلم والسعي في الأرض لكسب المعاش وكذا. فإذا مصالح كبيرة في الدين والدنيا لا يمكن تحصيلها إلا في وجود هذه المفاسد الجزئية الصغيرة، فحينئذ لا ندرأ المفسدة الصغيرة بما يفوت إيه؟ المصالح الكبرى. واضح؟ قال ثالثا أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها. طاعة إذا أدت إلى معصية راجحة يعني أكبر منها في المقدار وأرجح، فإن ما يؤدي إلى الشر شر، يعني أحيانا مثلا عمل مستحب ولكن يؤدي إلى وقوع مثلا اقتتال بين المسلمين وشقاق ونزاع وفتنة وضرر كبير، لا يجب ترك هذا المستحب من أجل تأليف القلوب وجمع الكلمة أعظم وأحسن مثلا. فأحيانا بعض الطاعات تكون طاعة صغيرة والتمسك بها يؤدي إلى يعني معصية أكبر، فحينئذ لا تترك هذه الطاعة الصغيرة منعا لحصول المعصية أبدا. رابعا تحريم سب الأصنام إذا كان ذلك يؤدي إلى سب الله تعالى. خامسا الرد على القدرية. فين الرد على القدرية؟ كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني أن الله تعالى زين للكافرين أعمالهم، هذا رد على القدرية الذين يقولون أن الله تعالى لم يقدر الشر، فالآية الكريمة فيها رد عليهم. الآية التي بعدها قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال سبب نزول هذه الآيات أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها، فقال الله قتلها. قالوا أنت تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتله الصقر والكلب حلال، وما قتله الله حرام، فنزلت هذه الآيات. فنزلت هذه الآيات وإن الشياطين لا من ضمنها وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال والغرض الذي سيقت له هذه الآيات تهييج المؤمنين إلى إحلال ما أحل الله وتحريم ما حرم، والتنصيص على إباحة ما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، والتفريق بينه وبين الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. قال وهذه الآيات مرتبة على النهي عن اتباع المضلين، المفهوم من قوله فيما سبق وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فيفهم منها وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أي فلا تطعهم، يعني لا تطع الذين يضلون. وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قال يجوز في الفاء أن تكون واقعة في جواب شرط مقدر، أي إن كنتم محقين في الإيمان فكلوا. هنا الفاء فكلوا مما ذكر اسم الله، قال يجوز أنها تكون واقعة في جواب الشرط، ويجوز أن تكون عاطفة على ما تقدم من مضمون الجمل السابقة، كأنه قيل اتبعوا ما أمركم الله به من أكل المزكى دون الميتة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أو أنها عاطفة على محذوف دل عليه أول الكلام، أي كونوا على الهدى فكلوا، يعني نهى عن اتباع المضلين، فإذا لم تتبع المضلين أي كنت على الهدى فكلوا. قال والأمر بكلوا للإباحة، هنا يلاحظ أن الأمر أحيانا يأتي للإباحة من معانيه، والمخاطب به المؤمنون، ومعنى ذكر اسم الله عليه أي ما ذكر الذابح اسم الله وحده عليه عند ذبحه، يعني قال بسم الله وهو يذبح. قال وجواب الشرط في قوله إن كنتم مؤمنين محذوف لدلالة ما قبله عليه، يعني إن كنتم مؤمنين فكلوا، فالجواب محذوف لأن ما قبله يدل عليه، دائما جواب الشرط يكون بعد جملة الشرط وليس قبلها، بس أحيانا تجد أداة الشرط إن وبعدين جملة الشرط كنتم مؤمنين، طيب أين جواب الشرط؟ هو مفهوم مما قبله، يعني أنا قال فكلوا مما ذكر اسمه وبعدين قال إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فكلوا، فنقدر جوابا مؤخرا. قال ويفهم من هذه الجملة أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب، وما ذبح لغير الله تعالى، يعني يذبحون للأصنام ويذكرون أسماء الأصنام عليه. قال والمراد بآياته أحكامه من الأوامر والنواهي التي اشتملت عليها آيات القرآن، ومن جملتها الأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه، وجملة وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه قال استئناف لتأكيد إباحة ما ذبح على اسم الله، وما استفهام للإنكار، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فقال هذا الاستفهام للإنكار، ما استفهامه. قال وقد اختلف النحاة في تقدير معنى وما لكم ألا تأكلوا على قولين، فذهب بعض البصريين إلى أن معنى ذلك هو وأي شيء لكم في ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وذهب غيرهم إلى أن معنى ذلك وأي شيء يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قال وهذا بناء على أن ما لك وما منعك بمعنى واحد. قال وعلى القول الثاني تكون لا صلة لتأكيد المنع، وما لكم التفسير الثاني ما منعكم، فقال لو أخذنا بالتفسير وما منعكم أن تأكلوا تكون لا صلة. صلة يعني زائدة. تجدون مصطلح صلة في كتب إعراب القرآن، يقولون لا صلة يعني زائدة، يعني يمكن حذفها ويستقيم الكلام، يعني الإعراب يستقيم بدونها. طيب هي زائدة، قد يقول قائل طب ما سبب هذه الزيادة في القرآن طالما يمكن حذفها؟ يعني وما لكم أن تأكلوا، ما هي أن لا أصلها أن لا، فيقولك لا زائدة يعني التقدير وما لكم أن تأكلوا، لأن ما لكم على هذا التفسير يعني وما منعكم، فيصبح إيه وما لكم أي وما منعكم ألا تأكلوا، يبقى المعنى وما منعكم أن تأكلوا. فلا هنا زائدة على هذا التفسير. لماذا زيدت؟ الزيادة دائما فيها توكيد للمعنى، فيها تأكيد للمعنى، يعني الزيادة في كتاب الله تعالى صحيح يستقيم الإعراب يعني بدونها، ولكن وجودها فيه تأكيد على المعنى وتقرير له. قال وعلى القول الثاني تكون لا صلة لتأكيد المنع. يبقى فائدة الصلة هنا أن حرف النهي الزائد هذا أو النفي الزائد هذا حرف النفي الزائد لأجل تأكيد المنع. قال وأن تأكلوا في موضع نصب بمعنى الفعل الذي في قوله ما لكم أي ما يمنعكم. وعلى القول الأول يكون ألا تأكلوا في موضع خفض بتقدير حرف الجر، وقد اختار ابن جرير القول الثاني، قال لأن التقدير الأول لا يقال إلا لمن كف عن أكله رجاء ثواب بالكف عن أكله، وذلك يكون ممن آمن بالكف فكف اتباعا لأمر الله وتسليما لحكم. قال ولا يعلم أحد من سلف هذه الأمة كف عن أكل ما أحل الله من الذبائح رجاء ثواب الله على تركه ذلك. فابن جرير رجح أن لا زائدة، يعني يقول أن لو لم تكن زائدة لأصبح كأن الآية يعني حث على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه، وهذا عكس المطلوب. قال ومفعول تأكلوا محذوف أي شيئا، ولا تأكلوا وما لكم ألا تأكلوا أي وما لكم ألا تأكلوا شيئا مما ذكر اسم الله عليه. وقوله وقد فصل لكم جملة حالية مؤكدة للإنكار. قال وقد قرئ فصل وحرم بالبناء للفاعل وهو الله تعالى، والتفصيل التبيين الذي يدفع الشك ويزيل الشبهة. يعني قرئ إيه فصل لكم وقرئ فصل لكم وحرم عليكم وحرم عليكم، كل مقرؤ به في المتواتر. فصل يعني بيّن. قال وقرأ عطية العوفي فصل بالتخفيف أي استبن شذوذا، يعني هذه قراءة شاذة المتواتر فصل وفصل، أما قراءة وقد فصل لكم بالتخفيف هكذا هذه قراءة شاذة أي استبان وظهر. كما قرئ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت بفتح الفاء والصاد أي استبانت، برضو قرئ في القراءة الشاذة يعني فصلت أي استبانت. قال وقد كان هذا التفصيل بآية الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية، والتأخر في التلاوة لا يوجب التأخر في النزول، لا بآية المائدة حرمت عليكم الميتة، الميتة والدم ولحم الخنزير، قال لأن الأنعام مكية والمائدة مدنية، فكيف يحيل بالبيان على ما لم ينزل بعد. يعني يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم. طيب أين فصل الله تعالى ما حرم علينا؟ فقال فصل ذلك في سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل، وهذه مكية، يعني وقد فصل كأنها بمعنى إيه؟ يعني سيفصل يعني لاحقا، وكذلك في آخر الأنعام. وذكرنا أن ورد في الأثر أنها نزلت يعني دفعة واحدة، فيكون هنا هذه الآية متقدمة على آية إيه؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله. فإذا إيه يعني الله تعالى في أول السورة يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم، أي في آخرها يعني. هو طبعا من جهة الاحتمال النظري يعني أنه يحتمل أن آخر السورة نزل قبل أولها، لكن يعني الذي ورد في الأثر أنها نزلت يعني دفعة. قال والاضطرار الاحتياج، الاحتياج إلى الشيء، واضطره إليه أحوجه وألجأه، لأنه قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني ما احتجتم إليه. قال والاستثناء منقطع، أي لكن ما أحوجتكم الضرورة إليه مما حرم فهو حلال وقت الضرورة. يعني إذن إيه؟ ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، فإلا ما اضطررتم هنا مستثنى، لو قلنا مستثنى من المحرمات يعني معناه أنه محرم استثني من المحرمات يعني إلا ما اضطرر، لكن الاستثناء المنقطع اللي هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، يعني الله تعالى فصل لكم الحرام إلا ما اضطررتم إليه، يعني ولكن ما اضطررتم إليه فهو حلال، مش إن هو يعني شيء من جنس المحرم، ولكن إيه كأن المستثنى جنس آخر غير جنس المستثنى منه، واضح؟ فهذا يسمى الاستثناء المنقطع، يعني زي مثلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا استثناء منقطع لأن إبليس ليس من الملائكة، يعني سجد الملائكة ولكن إبليس إيه لم يسجد. وفي كتب النحو يعني دائما يستعملون هذا المثال، يقول إقام القوم إلا حمارا أو خرج القوم إلا حمارا، في حمار في المجلس القوم خرج والحمار بقي، فهنا المستثنى من غير جنس المستثنى منه، يعني ليس معناه أن الحمار هو واحد من القوم استثني، وإنما يعني بمعنى لكن. فهنا يريد أن يقول إن ما اضطر إليه الإنسان من المحرمات فهو حلال، يعني وقت الضرورة أصبح حلالا. ومن هذا الباب مثلا تجد الفقهاء يقولون إيه، هذا المعنى مهم جدا، يعني أثره مثلا في مسألة التداوي بالمحرمات، يعني أحيانا الإنسان يضطر مثلا لوضع صمام من الخنزير مثلا، صمام في القلب، فالبعض يستشكل يقول يعني كيف يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يجعل له شفاء أمتي فيما حرم عليهم، طيب كيف الفقهاء يقولون يجوز التداوي بالمحرمات عند الضرورة، طيب كيف نجمع بين، كيف يعني نفهم الحديث في ضوء فهم الفقهاء له، أنهم قالوا إن ما اضطر إليه الإنسان صار حلالا وقت الاضطرار، فإذا يعني النهي هنا يعني قالوا حتى من سياق الحديث، يعني كان قوم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألون وأن بلادهم باردة وأنهم يشربون الخمر، يعني نوع من الوقاية، يعني عشان مش شيء يعني مضطرين، ليس شيئا قد اضطروا إليه، وإنما يعني يشربونه للتداوي يعني كنوع من الوقاية والتقوية العامة والكذا، يعني ما هو الشيء اضطروا إليه. فقال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، لكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا كان في وضع ضرورة أنه لا يتداوى بالمحرم، لأن المحرم في هذه الحال صار حلالا، فلم لا يكون شفاؤه فيما حرم، وإنما أصبح شفاؤه فيما هو حلال، لأنه حلال له في هذه الحالة يعني. قال وقوله وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، قال استئناف لبيان جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من تحريم الحلال كالبحيرة والسائبة وتحليل الحرام كالميت. الكفار كانوا يحرمون بعض الحلال، عندهم قواعد ان الناقة اذا ولدت 5 إناث متتابعات او 10 إناث متتابعات مش عارف كده، يحرمون هذه الناقة ويحرمون ما يولد لها بعد ذلك، وبعضه يحرمونه على الذكور دون الإناث الى اخره. فكانوا يحرمون بعض الإبل والغنم فيحرمونها ويحرمون الحلال ويحلون بعض الحرام كالميتة. فقال وقد قرئ لا يضلون، يعني قرئ في المتواتر لا يضلون ولا يضلون من ايه من ضل، يعني هم ضلوا ويضلون غيره. ممكن نختصر ان شاء الله الباقي. قال قوله باهوائهم متعلق بايه يضلون، والباء للسببيه اي بسبب اتباع اهوائهم، وبغير علم متعلق بمحذوف حال. ممكن نلخص يعني ما يعني الصفحة الثانية. قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه أي اتركوا، أي اتركوا. وهذا الفعل لم يأتي منه المصدر والماضي واسم الفاعل، يعني الفعل ذروا ذر هذا أمر. طيب ما ماضي الفعل ذر؟ ماضيه وذر، ماضيه وذر لكن غير مستعمل، يعني وذر الماضي غير مستعمل والمصدر غير مستعمل واسم الفاعل مثلا وازر غير مستعمل. يعني العرب لم تستعمل الماضي ولا اسم الفاعل، بس استعملوا ايه فعل الامر، واستعملوا المضارع ايضا يذر، يقولون ايه ذر ويذر، استعملوا المضارع والامر ولكن لم يستعملوا الماضي ولا المصدر ولا اسم الفاعل. قال وقد اختلف العلماء في المراد بالظاهر الاسم وباطنه، فقيل ظاهره الزنا في العلن وباطنه الزنا في السر، وعلى هذا فالمراد بالإثم الزنا خاصة، وقيل ظاهره نكاح المحارم كالبنات والأمهات وما نكح الآباء، وباطنه الزنا، وعلى هذا فالمراد بالإثم بعض حالات الوطن. وقيل ظاهره أفعال الجوارح، يبقى في تفسير يعني خاص جعل إيه ظاهر الإثم وباطنه كل مما يتعلق بأحكام الوطء الحرام، منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن، يعني تحريمه ظاهر وتحريمه باطن. وقيل ظاهره أفعال الجوارح كالقتل والسرقة والزنا، وباطنه أفعال القلوب كالرياء والحسد والعجب والكبر. وقيل ظاهره إعلان المعصية وباطنه إصرارها، ورجح أن الآية عامة تشمل كل ذلك. قال وأصل الكسب إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الكسب إصابة الرزق، ومعنى يكسبون الإثم أي يصيبون المعاصي ويرتكبونها، ويكسبون هنا للتشنيع عليهم والتنفير من عملهم. وبين أن قوله يقترفون من المقارفة وهي المخالطة. طيب ما يؤخذ من الآيات؟ أولا جواز الأكل مما ذكر اسم الله عليه، جواز الأكل مما ذكر اسم الله عليه، ما سمي الله تعالى عليه عند الذبح يجوز الأكل منه. ثانيا أن التحليل والتحريم من الله تعالى، الكفار يعني يضلون بأهوائهم بغير علم فيحرمون بأهوائهم ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، والتحليل والتحريم هو من الله تعالى. ثالثا من حرم أو حلل من عند نفسه بغير إذن من الله فهو ضال مضل جاهل. رابعا جواز أكل المحرمات للضرورة. خامسا وجوب ترك الزنا وسائر المعاصي العلنية والسرية. نقف هنا إن شاء الله في آيات الأحكام، ونأخذ درسا صغيرا بعد العشاء في أحاديث الأحكام إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.